بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الأخيرة، الحلقة الثامنة من سلسلة المنارات في تفسير سورة الصافات، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إن الله جل جلاله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول جل من قائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول أيضا جل من قائل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في سورة الأنعام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا بعد أن قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. القاعدة أحبتي في الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. استقيموا على أمره، اعبدوه حق عبادته، أطيعوه، اذكروه، اشكروه جل جلاله، استقيموا على أمره، وسوف ترون من عجائب لطفه وتأييده وتوفيقه وبركاته ما لم يكن يخطر لكم على بال. النصر مشروط: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فإذا رأيت نصر الله يتأخر عن فريق من المؤمنين أو عن جيش من جيوشهم أو عن جماعة من جماعاتهم، فليفتشوا في أنفسهم، فليفتشوا في حالهم وفي واقعهم. إن القاعدة الربانية التي لا تتخلف أبدا: ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن النصرة قد تأتي بأشكال مختلفة، قد تكون في حياة هؤلاء وأحيانا تكون بعد موتهم. أصحاب الأخدود قتلوا، حرقوا بالنار، والله جل وعلا انتصر من أعدائهم فيما بعد، أهلكهم ودمرهم وجعل للمؤمنين الشهداء مقعد صدق عنده، وأعد لهم في دار كرامته التي غرسها لهم بيده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نصر الله قد يتأخر. نوح بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. لم يقصر نبي الله نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم كان نصر الله سبحانه، انصرني بما كذبون، كان نصر الله سبحانه وتعالى له أن أغرق البشرية كلها من أجله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقل مثل هذا في أنبياء الله الذين عجل الله نصرهم في الحياة الدنيا وكتب لهم هذه الكرامة، هذه الكرامة المعجلة. إن من الناس من يكون نصره بعد رحيله بانتقام الله من أعدائه وهلاكهم من ناحية، وأن الله جل وعلا يتقبل ما بذلوه في سبيله فيسكنهم الفردة في دار كرامته. سحرة فرعون مثلا عندما قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، انتقم الله من فرعون فيما بعد وغشيه هو وجنوده من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. أيضا نوع آخر من أنواع الظهور والنص ظهور الحجة والبرهان وليس ظهور السيف والسنان. وفي حدث مع النمرود وسيدنا إبراهيم عندما حدثت محاورة بينهما، ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ظهور حجة وبرهان وليس ظهور سيف وسنان. اللهم اهدنا. لقد أنفذ فرعون وعيده في السحرة. يقول ابن عباس كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. امرأة فرعون ضرب الله مثلا للذين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في من كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. آسية من فضائلها كما يقول الحافظ ابن حجر أنها اختارت القتل على الملك والعذاب في الدنيا، على اختارت القتل على الملك، اختارت العذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه. وكانت فراستها في موسى صادقة عندما قالت قرة عين لي. لقد هان على آسيا امرأة فرعون ملك الدنيا ونعيمها، فكفرت بفرعون وألوهيته، فعذبها زوجها فصبرت حتى الموت. ابن جرير الطبري يقص لنا تعذيب زوجها لها فيقول كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة. وكانت وأرسل مرة إليها فرعون فقال انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن مضت على قولها يعني إن استقرت على قولها آمنت برب موسى وهارون فألقوها عليها، وإن رجعت عن قولها فهي امرأته. فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة فمضت على قولها، وانتزع الله روحها وألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه. لطائف ربك سبحانه وتعالى تدهشك وتذهلك ولا تخطر لك على بال. وإن جندنا لهم الغالبون تكون لهم العاقبة. طبعا وإن جندنا لهم الغالبون، العقبة العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. فقد يدال على المؤمنين، وقد ينكشفون في بعض المواقف، وقد ينهزمون في بعض المواقع، لكن العاقبة لهم بإذن الله. فقط جددوا عهدكم مع الله، جددوا ميثاقكم معه، استقيموا على أمره. اذكروا أن أصحاب نبيكم يوم أحد وهم خير من مشى على الأرض بعد النبيين، وكان رسول الله بين أظهرهم والقرآن ينزل فيهم، لكنهم خالفوا أمر الرسول في موقف، فكان ما تعلمون من فجائع وشنائع في هذا اليوم الذي انتصر المؤمنون في أوله، لكن بعد أن عصوا واستزلهم الشيطان كانت النتيجة التي تعلمون. يقول الله سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إقبال شاعر الإسلام في باكستان يقول: ولو صدقوا وما في الأرض نهر لأجرينا السماء لهم عيونا وأخضعنا لملكهم الثريا وشيدنا النجوم لهم حصونا، ولكن ألحدوا في خير دين بنى في الشمس ملك الأولين، تراث محمد قد أهملوه فعاشوا في الخلائق مهملين، تولى هادم الأصنام قدما فعاد لها أولئك يصنعون، أباهم كان إبراهيم لكن أرى أمثال آزر في البنين، أرى أمثال آزر في البنين، أتشكو أن ترى الأقوام فازوا بمجد لا يراه النائمون، مشوا بهدى أوائلكم وجدوا وضيعتم تراث الأولين، أيحرم عامل ورد المعالي ويسعد بالرقي الخاملون، أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين، تجلي النور فوق الطور باق فهل بقي الكريم بطور سينا، ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام، فما لنهار أنفتكم تولى وأمسيتم حيارى في الظلام، وكيف تغيرت بكم الليالي وكيف تفرقت بكم الأماني، تركتم دين أحمد ثم عدتم ضحايا للهوى أو للهواني. لا إله إلا الله. ثم قال الله لنبيه: فتول عنهم حتى حين، إلى وقت مؤجل. العاقبة لك يقينا، سنجع لك العاقبة والنصرة والظفر، فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون، انظرهم أو أنظرهم فسوف يبصرون ما لهم بعد اليوم، سواء في الدنيا أو في الآخرة، ما يبصرونه يوم القيامة من النكال والعذاب والأغلال على ما ضيعوا من أمر الله، وعلى ما كفروا بالله ورسله وكتبه، أو ما يصيبهم في الدنيا يعذبهم بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك. ولهذا قال على سبيل الوعيد والتهديد: فسوف يبصرون. نعم، فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. يستعجلون العذاب لتكذيبهم به ولكفرهم بك، والله جل وعلا يغضب عليهم بذلك ويجعل لهم العقوبة، ومع هذا استهزاء وسخرية واستخفافا يستعجلون. وقال الله، كان من قولهم الذي قصه القرآن الكريم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أرأيتم أسفه من هذا؟ إن كان هذا هو الحق، بدلا من أن يقولوا فاشرح صدورنا لهذا الحق، وفقنا لقبوله، لننجو من الباطل، لننجو من الظلام، لا، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ثم انظر إلى حلم الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، إذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم. بساحتهم يعني بدارهم، فبئس ما يصبحون، بئس الصباح صباحهم. جاء في الصحيحين عن أنس: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم اللي هي أدوات الزراعة ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون: محمد، والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج إلى خيبر جاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه كما قلنا قالوا: محمد والخميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الخميس الجيش، وسمي بهذا لأنه يشتمل على خمسة أجزاء: مقدمة وساقة وقلب وميمنة وميسرة. مقدمة الساقة مؤخرة الجيش مقابل المقدمة، مقدمة وساقة وقلب وميمنة وميسرة، هذه خمسة أجزاء. الله أكبر، خربت خيبر، أي فتحت خيبر. إن إذا نزلنا بساحة القوم، ساحة المكان الواسع أمام الدور، فساء صباح المنذرين. وتولى عنهم حتى حين، تأكيد لما تقدم من قول تعالى: وأبصرهم فسوف يبصرون. وتولى عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك. ثم قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ينزه الله جل جلاله نفسه المقدسة، يقدسها، يبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون: سبحان ربك رب العزة ذي العزة التي لا ترام، عما يصفون، عن قول هؤلاء المعتدين المفترين. وسلام على المرسلين، سلم عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما اعتقدوه في ربهم وما قالوه فيه وما بلغوا به أقوامهم عنه، ما قالوه في ربهم اعتقادا وبلاغا وإقامة للحجة به. والحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة. إلهي، على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. لقد روي في حديث في إسناده ضعف: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في إسناده الأصبع ابن نباتة، وقد ذكر فيه الضعفاء. لكن كفارة المجلس الصحيحة التي ورد بها حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحان الله، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السورة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منا بقبول حسن، وأن يغفر لنا ما كان من تقصير أو زلل، وأن يعيننا على استكمال هذه السلسلة في تفسير كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مع بهجة العباد في تفسير سورة صاد إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.